أنتم فاهمين المسألة الأخيرة هذه مهمة، مسألة المطلقة الرجعية إذا ولدت ولدا لا يمكن الحاق بالمطلق إلا بتقدير وطء حاصل منه في زمن العدة، يعني بأن ولدت لأقل من أربع لأكثر من أربع سنين منذ فارقها ولأقل من أربع سنين منذ انتهت العدة، بناء على أن كثر الحمل أربع سنين. إن هذه امرأة مطلقة رجعية، نعم، طلقها زوجها ثم ولدت، طلقها زوجها مثلا في أول يوم محرم، في أول يوم محرم عام 1400، ثم ولدت في عاشر من محرم سنة 1400 أو 1500. شو أنا؟ إن نظرنا إلى الطلاق وجدنا أن المدة التي بين الطلاق وبين وضع الحمل أكثر من أربع سنين، فلا يلحق الولد به. وإذا نظرنا إلى مدة الرجعة وجدنا أن المدة التي بين الولادة وبين انتهاء العدة أقل من أربع سنين، فيلحق الولد به. إذا ألحق الولد به، فهل نقول إنه لما ألحقنا الولد لازم من ذلك الحكم باسترجاعها؟ لأنه لا ولد إلا من جماع، والإنسان إذا جامع زوجته الرجعية فذلك رجع على المذهب سواء نوى الرجوع أو ما نوى. المؤلف يقول فيه وجهان، والذي يظهر أنه كما سبق لنا في دراسة الفقه أن الوطأ لا يكون رجع إلا بنيته، إذا نوى أنه رجع فهو رجع وإلا فلا، إلا هذا بناء المذهب. أما إذا قلنا أنها لا تحدد وأنها قد تبقى أربع سنين وخمس سنين وإلى عشر سنين فلا يرجع علينا هذا. إذا قيلت الشيخ راجع بالنية، فهل يجوز له أن يطع؟ يطعها بنية الرجوع، وإذا إذا قلنا تقليد بالنية ما يجوز يطعها بدون نية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.